قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في معرض الرد على أهل الشرك وتكذيبهم إذ حرموا ما أحله الله سبحانه وتعالى، وكما لا يخفى عليكم فإن تحريم الحلال جرم كما أن تحليل الحرام جرم، كما أن تحليل الحرام جرم فتحريم كما أن تحليل الحرام جرم فتحليل الحرام جرم أيضا. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت النار ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاؤه خارجة وهو يمشي يسحب أمعاؤه في نار جهنم، فقد كان أول من سيب السوائب وغير في ملة إبراهيم عليه السلام. عمرو بن لحي الخزاعي أول من سيب السوائب وغير في ملة الخليل إبراهيم عليه السلام. كيف ذلك؟ كان يأتي مثلا إلى الناقة، الناقة ولدت مثلا ست ذكور متواصلة، ذكر بعد ذكر بعد ذكر بعد ذكر، يقول هذه خلاص أدت ما عليها، يشق أذنها بالموسي، قل هذه حرام، حرام لا تركب أبدا ولا تحلب أبدا، إذا حلبت تحلب لصنم اللات مثلا، للسدن الذين حول صنم اللات، إذا حلبت لا يؤكل لحمها، لا يركب ظهرها، لا يشرب درها إلا السدنة، سميها وصيلة، اخترع لها اسم سماها وصيلة. واختلف العلماء في توصيف الوصيلة، هل من وصل ذكورا ببعضهم ذكر ثم ذكر ثم ذكر ثم ذكر، أو توصيف أنثى بأنثى، أو وصل ثلاث ذكور مع بعض، تفصيلات خفيفة. وأخرى لها أوصاف أخر، يقول هذه بحيرة، يشق الأذن ويقول هذه بحيرة، يقطع أذنها بالموسي، يقول هذه بحيرة. وذكر من الذكور جمل مثلا أو كبش كبير أو ثور، ذكر البقر إذا نكح عدة أبقار أو الجمل نكح عدة جمال فولدنا، يقول هذا حام، يعني محمي الظهر، محمي الظهر. وكذلك يسمي أنعاما أخر بالسوائب، يعني كل واحدة انطبقت على الأوصاف التي حددها، لأن العلماء لهم تفصيلات كثيرة في البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. الحام الذكر الذي ضرب النوق، يعني نكح عدة نوق أو ثور نكح عدة بقر فأنجبنا له عددا معينا، يسميه حام يعني محمي الظهر ولا يقترب منه أحد. الوصيلة التي تسني بأنثى أو تصل ذكر بذكر بذكر، توصيفات متقاربة المعاني. وقال هذه الأشياء محرمة لا يحل لأحد أن يأكلها، ولا يشربها ولا يركبها، تمشي كذا هكذا إلى أن تموت. أوحى الشيطان إليه بذلك فعله. قال تعالى في سورة النحل في آيات مشابهة، قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فيصل إلى شركائهم. قالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. أحيانا كانوا يقولون هذا الذكر للبنين فقط، للبنين فقط، أو هذه الناقة للبنين فقط. قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، لكن كان ميت ما فيش مشكلة يأكلوا مع بعض الاثنين، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء ساجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. فكان أول من اخترق هذه الفكرة وهذا التحريم لما أحله الله عمرو بن لحي الخزاعي من قبيلة خزاعة، كذبه الله وكذب من اتبعوه بقوله، لأنهم نسبوا التحريم إلى الله، قالوا إن الله الذي حرم ذلك، إن الله الذي حرم ذلك. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، تعالوا إلى القرآن ننظر هل في هذه الأشياء محرمة أو لا، وإلى الرسول نسأله، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، يكفينا اللي وجدنا عليه الأب والجد، ما لنا في القرآن من حاجة كذا يقولون ولا لنا كذا يقولون في الرسول من حاجة. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، ففيه ذم التقليد، تقليد الآباء بغير بصيرة. وثم كتاب قيم في هذا اسمه العلم الشامخ في ذم التقليد، تقليد الآباء والمشايخ يعني بغير برهان. قال تعالى: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، يعني إذا كان آباؤكم جهلا أيضا تتبعوهم، عندهم ما في مشكلة نتبعهم وإن كانوا جهلا. قال تعالى ناقما عليهم: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، قد تنصح هؤلاء الناس وتنصحهم: يا جماعة حرام عليكم، يا ناس حرام، حرام أن تحللوا ما حرم الله وتحرموا ما حل الله. الميتة التي حرمها الله تأكلونها وتقولون هي حلال، والخنزير حرمه الله وتقولون هو حلال، والدم حرمه الله وتقولون هو حلال، وتعكس الأمر، الناقة الحلال تقولون هي حرام، البقرة الحلال تقولون هي حرام، إذا قطعت شوطا من الأوصاف المذكورة. قد تنصح وتنصح، لكن هكذا العقول والعياذ بالله، عقول طبع عليها وقلوب ختم عليها. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إذا نصحتم ولم يقبل نصحكم فالزموا أنفسكم أصلحوها، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فهم الآية، فهم الآية قوم فهما خاطئا، فقال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، أيتركوا غيركم لا تأمروا ولا تنهوا، وهذا مفهوم خاطئ، لأن علي نفسي ماذا أصنع مع نفسي؟ أجعلها تمتثل أمر الله، أمرني الله بدعوة الناس ونهيهم عن المنكر، فهذا من لزوم النفس لتقويمها. إن أبى الناس ذلك خلاص لا علي إذا لم يهتدوا. ليس في الآية منع من الدعوة إلى الله، إنما لو سلمنا بالظاهر عليكم أنفسكم إذا كذبكم الناس بعد أن دعوتموهم إلى الله ونصحتموهم وأبنتم لهم الحق من الباطل فأبوا كل ذلك فالزموا أنفسكم لتقويمها وتأذيبها لا يضركم ضلال من ضل. بيد أنه سمى أمور أيضا لأن التدخل فيها كالجهاد في سبيل الله كالبيان العام كالنهي عن المنكر، فلا تعارض، لأن قوله عليكم أنفسكم ليس معناه عليكم أنفسكم لا تأمروا بالمعروف ولا تنهوا عن المنكر، ليس معنى هذا أبدا، بل وفي الحديث إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب من عنده، لكن علينا أنفسنا لن نضار إذا دعونا إلى الله فلم يستجب لنا، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ثم قصة تبين أن أهل الصلاح قد تصدر منهم زلات، ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل. فقد تصدر من أهل الصلاح وأهل الفضل زلات وهنات، بل قد تصدر من بعضهم أحيانا كبائر وهم أهل الصلاح. ألم يقل الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، إلى قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فقد تصدر من التقي فاحشة، قد تصدر ولكنه لا يصر على ما فعل حتى لا ييأس أحد من رحمة الله عز وجل. فالآية التي بين أيدينا مثال لصدور بعض الأمور التي لا تليق بالصالحين لكن قد يقع فيها الصالحون. فهل يتصور أن رجلا صالحا يحلف كاذبا؟ قد يرد بشر. هل يتصور أن رجلا صالحا قد يقع في الزنا؟ بشر. ماعز وقع في شيء من ذلك ورجم. الغامدية وقعت في ذلك وندمت أشد الندم وجاءت بنفسها إلى رسول الله تطلب التطهير، طهرني يا رسول الله، ويمنعها حتى تلد، تذهب وتلد الولد يا رسول الله، هذا الولد طهرني، ارجع حتى تفطميه، تأتي به بكثرة من الخبز يأكل، ها أنا قد فطمت طهرني. ما الذي حملها على ذلك؟ الخشية من الله سبحانه وتعالى والخشية من حسابه وعقابه ومن مسؤولية ولاة الأمور تطهير الناس حتى يوافي أحدهم ربه وطاهر وهو طاهر. قال تعالى وهذا مثال لقوم من الصحابة حلفوا يمينا كاذبة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم، هذا الموطن الوحيد الذي تجوز فيه شهادة الكفر اليهود والنصارى أو شهادة بعض أهل الكفر أحيانا، والشهادة في السفر على الوصية، شهادة في السفر على الوصية. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة بعد صلاة العصر فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن الآثمين. خرج رجلان من الصحابة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، معهما رجل سهمي من بني سهل، خرج رجلان وهما تميم الداري رضي الله عنه وعدي بن بداء رضي الله عنه، خرج مسافرين ومعهما رجل ثالث من بني سهل. ففي السفر مات السهمي. فلما مات السهمي كان معه جام من ذهب قيم جدا بالملايين في أزماننا، فدفناه وأخذ الجام من الذهب وبعاه لرجل من دولة أخرى، أظنه من اليمن أو من غيرها، بعاه لرجل من بلدة أخرى بعيدة. فرجع بعد السفر، فجاء أهل الميت: أين صاحبنا؟ قالوا: قد مات. قال: كان معه جام من ذهب. قال: ما وجدنا معه شيئا. صدقوهما. ومرت الأيام ومرت الشهور، وإذا بالرجل يأتي إلى أسواق المدينة يبيع الجام. فقبض عليه من؟ أصحاب الرجل السهمي. قال: هذا جام، من أين أتيت به؟ هذا جام صاحبنا. قال: أنا اشتريته من عدي بن بداء ومن تميم الداري. وكان تميم وعدي قد أقسما لما رفعهما القوم إلى رسول الله. قال: يا رسول الله، قالوا: يا رسول الله، صاحبنا خرج وكان معه جام من ذهب وكان معه تميم ومعه عدي، فأتي بهما قبل الاكتشاف الجام، أتي بهما. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم، حضروا شاهدين أو آخران من غيركم، اثنين عدول من ملة أخرى غير الإسلام، متى تجوز شهادتهما؟ في السفر. شهادة غير المسلمين تجوز في موطن واحد، الوصية في السفر. قال تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة. الشاهدان يحبسان، أو المتكلمان شاهدان يحبسان في المسجد صليان العصر، أو إذا كان من غيرنا بعد صلاة العصر، لأن اليمين بعد صلاة العصر اسمها أعظم. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، واليمين الفاجرة بعدها من حلف يمينا فاجرة ليقتطع بها مال امرئ مسلم بعد صلاة العصر لقي الله عليه غضبان. النصوص شديدة في هذا الباب. فأتي بتميم وأتي بعدي بن بداء بعد صلاة العصر. الجماعة كان هناك جام من ذهب مع هذا الرجل. قال: ما أخذنا شيئا ولا رأينا شيئا، لم نأخذ ولم نرى ولا نعرف شيئا عن هذا الجام من الذهب. تقسمان بالله عز وجل إن ارتبتم إن شككتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة، ولا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الآثمين. حلف اليمين. وبعد مرت الأيام والجام يباع، فأتى السهميون إلى الرسول، فنزلت الآية التي بعدها: فإن عثر على أنهما استحقا إثما، يعني ارتكبا إثما، من هما؟ الشاهد اللذان يقسم أول مرة، فآخران يقومان مقامهما في نفس المكان من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله: لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين. هذا التشريع لماذا؟ أن إذا قام شخص يحلف وعرف أن في شخص يأتي بعده يحلف ويكذبه، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، يقولون كلمة الحق أنه سيكذب بعد ذلك أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالآية مصدرة بقوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض أي سافرتم فأصابتكم مصيبة الموت. إذا الموت مصيبة، الموت مصيبة لا شك في أنه مصيبة، نعوذ بالله أن نحمل ما لا طاقة لنا به. وقد قال تعالى ذكره الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالموت مصيبة، فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم إن شككتم في أمرهما لا نشتري به ثمنا، لا نشتري بأيماننا ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إن إذن لمن الآثمين. فإن عسر قد يعسر أيضا على أن قوما على أن القوم حلفوا كاذبين، فإن عسر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين. ذلك أذن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخاف أن ترد أيمان بعد أيمانهم. إن قال القائل كيف صدر ذلك؟ قل صدر ذلك كي تقام التشريعات. ففي عهد الرسول من سرق؟ أليست المخزومية سرقت وقطعت يدها وتابت فحسنت توبتها؟ أليس هناك من زنى ورجم وقد تاب توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم؟ فصدرت أمور على عهد الرسول كي يتضح التشريع، كي يتضح شرع الله كيف يقام، كي يتضح شرع الله عز وجل كيف يقام. قال فآخران يقومان مقاما ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. لا يوفق أهل الفسق، لا يوفق أهل الفسق ما داموا على فسقهم. والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.